لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من صلب آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من ظهره كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الميثاق الذي أخذ على بني آدم وهم في عالم الذر، يجتمع الحجيج في كل عام في ذات المكان، يجددون هذا العهد ويذكرون الناس به، ويكونون حجة على من عداهم من بني آدم. شعارهم التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقرون لله عز وجل بالوحدانية والربوبية، وأنه ملكهم وخالقهم وهم عبيده، يذعنون لأمره ويسلمون وجوههم إليه. وهذا يذكرنا بقول الملائكة عندما قال لهم الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هؤلاء الصفوة المختارة، القلة المصطفاة، يقيمون الحجة على بني البشر وعلى الملائكة جميعا. ولذلك يباهي الله عز وجل بأهل عرفات، يباهي بهم الملائكة، كما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، إنه ليدنو، إن الله عز وجل إنه ليدنو، فيباهي بهم الملائكة يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ لماذا تركوا الديار والأهل والأحباب والمال والولد؟ لماذا أجهدوا أنفسهم وأنصبوها في غير طائر من معاش أو دنيا؟ لماذا آثروا رضوان الله عز وجل على راحة الأبدان وأهواء النفوس؟ إني أعلم ما لا تعلمون. هؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف لا يعتق الله عز وجل من النار مثل ما يعتق منهم، ويشاركهم بفضل الله عز وجل إخوانهم من المسلمين الموحدين في سائر الأمصار، ينالون من بركة هذا اليوم، فلا تعتق الرقاب في يوم مثل ما تعتق في يوم عرفة. فليكن شعار القاعد كشعار الحاج: لبيك اللهم لبيك، استجابة لك بعد استجابة. فلتوطن نفسك على توبة نصوح واستقامة على أمر الله حتى تنال حظا وافرا من هذه النفحة الربانية. فإن لله عز وجل في أيام الدهر نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. أهل الأمصار من غير الحجيج هم كذلك يؤثرون مرضاة الله عز وجل على أهواء النفوس وأسر الطبع وغفلات الواقع، ولذلك تجدهم يتركون شهواتهم الحلال صوما لله عز وجل. وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لله وهو يجزي به. لماذا؟ يدع طعامه وشرابه من أجلي. فيشترك الجميع في إيثار مرضات الله عز وجل على أهواء النفوس وراحة الأبدان. ولذلك عندما تجتمع الطاعات في هذه الأيام العشر المباركات تنتهي بالجائزة الكبرى، مغفرة الله عز وجل وعتق الرقاب من النار. وهذا دائما يقترن بأعياد المسلمين في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، موسم من مواسم المغفرة والعتق من النار يعقبه عيد المسلمين. فلا يكون للمسلم عيدا إلا إن أعتق الله عز وجل رقبته من النار وغفر له. في موطأ الإمام مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم هو أدحر ولا أحقر ولا أصغر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. لماذا؟ لما يرى من عتق الرقاب من النار وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام. فلتبادر أخي الكريم ولتسابق في نيل حظ وافر من هذه المنحة التي لا تتكرر في السنة إلا مرة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذا هو مقتضى الميثاق الذي أخذ علينا في عالم الذر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكرر هذه الألفاظ المباركات والكلمات الطيبات فتحظى من الله عز وجل بحظ وافر، مغفرة وعتقا من النار. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أي في عرفة وفي غير عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذان الأمران يشترك فيه الحاج وغير الحاج، فأكثر من الدعاء وأكثر من ذكر الله عز وجل، ولا سيما بهذا الذكر المبارك التهليل الذي يذكرك بالميثاق الأول. هذا اليوم المبارك، هذا اليوم العظيم، يوم عيد للمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذه أعياد المسلمين، فليرن امرؤ عيده، أي عيد على وجه الأرض، يقوم على توحيد الله عز وجل والإذعان له وإسلام الوجه إليه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، غير أعياد المسلمين. هذه الأمة المصطفى، الأمة المجتبى، الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكما كان البدء بعرفة يوم أخذ الميثاق، كذلك كان الختام والكمال والتمام في يوم عرفة وفي أرض عرفة، حيث أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين عن طارق بن شهاب رحمه الله أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم معاشر المسلمين أنزلت آية، لو أنزلت فينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم أين نزلت وفي أي مكان نزلت، أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة. وقد من الله عز وجل علينا ومد في أعمارنا حتى أدركنا هذا اليوم الذي استدار فيه الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فوافق يوم عرفة يوم الجمعة، فاجتمع في هذا اليوم من الفضل ما لا يجتمع أبدا إلا في مثله. اجتماع يوم عرفة ويوم الجمعة فضل على فضل، ونور على نور، ويهدي الله عز وجل لنوره من يشاء، فيستفيد من هذا الاجتماع الموفقون من عباد الله، فلا يضيعون دقيقة ولا يضيعون ثانية إلا فيما يقربهم من الله عز وجل. هذا اليوم يوم عرفة ويوم الجمعة الذي أنزلت فيه آية التمام، تمعن وتدبر في قول الله عز وجل حتى تدرك نعمته عليك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان هذا في مثل هذا اليوم في حجة الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع لكم معاشر المسلمين في يومكم هذا ثلاثة أسباب لاستجابة الدعاء: الصوم، والصائم دعوته مستجابة حتى يفطر، ويوم عرفة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ويوم الجمعة وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه إياه. فأي فرصة هذه يستغلها الموفق من عباد الله تقربا إلى الله؟ فلا تضيع بعد صلاة الجمعة إلى أذان المغرب دقيقة يرحمك الله، إما صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في يوم جمعة، وإما تهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا خير ما قال الناس ولا سيما في يوم عرفة. ثم اختم ذلك بدعاء طويل متضرع تسأل الله عز وجل لك وللمسلمين فيه من خير الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع خطب الناس في يوم النحر، فوعظ وذكر وحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، ثلاث مرات. فقال الناس: يوم الحج الأكبر، يعنون يوم النحر، يوم غد بإذن الله عز وجل، فهذا أحرم الأيام وأعظمها على الإطلاق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر غدا إن شاء الله عز وجل يوم العيد، وبعد غد يوم القر حيث يستقر الحجيج في منى. هذه الأيام المباركات العشر الأول من ذي الحجة تختم غدا، يفوز من يفوز ويخسر من يخسر. وأولى الأعمال التي نحرص عليها في يوم العيد لمن كان مستطيعا أن يضحي لله عز وجل، يقيم سنة الخليل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.